قال الإمام مالك رحمه الله: ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. وقال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن هلال بن أسامة عن عتاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، إن جارية لي كانت ترعى غنما فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم، فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب، فأسبت عليها، وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة، أفعاتبها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها. بدأ مالك رحمه الله تعالى هذا الباب ما يجوز لهذا الصحابي الجليل الذي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: لي غنم وجارية ترعى غنمي، فجئتها فإذا غنمي ناقصة واحدة، فسألتها فأخبرت أكلها الذئب، وكنت من إيش؟ من بني آدم، يعني أغضب وأرضى، يعني حريص على الناس، يعني أتأثر، يعني غضبت، وبغضبي لطمتها أو ضربتها على وجهها، ثم ندم وعلي رقبة واجب أعتقها. هل ندمه كونه ضربها أو كونه ضربها على وجهها؟ مطلق الضرب يكون للتأديب ويكون تعديا، ولكن كونها أما ومملوكة وضعيفة، وش سوى مع الذئب؟ ولو كان موجود بنفسه قد يخطفها الذئب وهو لا يستطيع أن يخلصه، لكن كما قال: واعتذر. وهذا من لطف الاعتذار أمام الخطيئة: أنا أخطأ، وذنبي في هذا الخطأ أني إنسان أغضب وأحرص على المال، إذن اعذرني يا رسول الله. ومع هذا العذر الطبيعي الذي لا ينكره أحد ندم. إذن هناك عنصر الخير والرغبة في التكفير عن الخطأ، ندم. وهذا هو مناط الإيمان، أن الإنسان إذا أخطأ أحس بخطئه، فإذا أحس بخطئ كان عنده حساسية الخطأ، وكانت عنده أوبة الرجوع إلى الله، بخلاف إذا كان يذنب ولا يبالي ولا يحس ثانية. ولذا جاء في الحديث: لولا أنكم تخطئون أو أنكم تذنبون فتستغفرون وتتوبون إلى الله لأذهب الله بكم، وجاء بقوم يخطئون ويستغفرون فيغفر لكم. والعبرة ليست بعدم الخطأ، لأن عدم الخطأ عصمة، والعصمة ليست إلا للأنبياء، ولكن العبرة في كون الإنسان إذا أخطأ يتبين، إذا مسهم طائف من الشيطان إيش؟ تذكروا، فإذا هم يسرون، ما هو عن غمضين، لا، يتذكر، وإذا تذكر أبصر، وإذا أبصر عرف طريق الحق فرجع. وهكذا هذا الصحابي الجليل غلب عليه عنصر الخير، وأنه تذكر وأبصر موضع خطئه، فأراد أن يكفر عن هذا الخطأ، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن علي رغبة، أفتجزئ أن أعتقها؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ سأله. وفي بعض الروايات، سواء في هذه أو غيرها، هي قصة واحدة أو قصتان: ادعوها لي. فجاء بها وسألها. سواء السؤال الأول: أين الله؟ قالت: في السماء. من أنا؟ أنت رسول الله. أو أنه سألها بالسؤال عارضا: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ نعم أشهد. تشهدين أن محمد نعم. واكتفى بكلمة نعم، لأنها جواب في السؤال، وكما يقولون: السؤال مقدر بالجواب. أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ نعم، أي نعم أشهد. أتشهدين أني رسول؟ نعم أشهد، أي أشهد أنك رسول الله. فقال اعتق. مبادر إنها مؤمنة. وهنا يا إخوان ابن عبد البر رحمه الله في الجزء التاسع، عفوا الجزء السابع من التمهيد، يبحث هذا الحديث فيما يتعلق بقوله لها أين الله، وجوابها في السماء. وهذا المبحث وإن كان من مباحث العقائد إلا أنه عربا يمر بنا ينبغي أن نعلم جميعا. وأولى ما يقال في ذلك كلام السلف، وابن عبد البر من أوائل سلف الأمة، وقبل أن تقوم الفتن في ذلك وتنتشر يقول إن هذا هو قول أهل الحق باتفاق. وكما تقدم عن مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء تأثر وتغير وجهه وأطرق، ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. قال أخرجوه عنه، لأنه نقب عن أشياء ويسأل ما سأل عنها أصحاب رسول الله رسول الله. وكان السلف يسمعون آيات الصفات، يد الله فوق أيديهم وجاء ربك والملك صفا، ما سألوا كيف يد وكيف جاء وكيف استوى. نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله. فمالك رحمه الله بين معلوم، الكيف مجهول لمن واجب اخرجه، يعني لا ينبغي النقاش في هذه المسألة. وجاءه رجل يسأله في القضاء والقدر، قال يا هذا سل عما فيه العمل، كيف تتعامل مع الله، كيف تتعامل مع الناس، اما الامور الجدلية والامور الغيبية والامور الاخرى لا تشغل نفسك فيها وتدخل الشبه على نفسك. وكلمة الشافعي رحمه الله نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. ثم جاء بعد ذلك ابن تيمية رحمه الله وقال نحن مأمورون بأن نؤمن إيمان تصديق وإثبات، لا إيمان تكييف وتشبيه، لا، نؤمن بما قال الله كما آمن. صلى الله عليه وسلم يسأل الجارية لا هي متعلمة ولا قرية طحاوية. إذا نابه أمر وحزبه شدة توجه بفطرته إلى السماء يدعو الله الخلاص بالفطرة. إذا يكفينا هذا في هذا القدر، ونأتي إلى الموضوع وهو ما يجزئ من عتق الرقاب الواجبة. فهنا سألها صلى الله عليه وسلم إيمانها بالله وبرسوله. اليهود والنصارى يؤمنون بالله، لم يؤمن برسول الله ولم يؤمن باليوم الآخر ليس بمؤمن. إذا أول شرط فيما يصح عتقه في الواجبات إيش؟ الإيمان، أن تكون الرقبة مؤمنة. طيب هذه جارية، والعبد إذا صح عتق الرقبة الأنثى في واجب عليه فبأولى الذكر. طيب هذه جارية كم عمرها؟ تدر على الغنم، واللي يرعى الغنم يكون طفل صغير ولا مناهز البلوغ؟ اقل شيء مناهز البلوغ. ومن هنا بحثوا فيما اذا كان المعتوق او الذي يريد ان يعتق جاء برقبة صغيرة دون البلوغ. ف فبعضهم يقول فتحرير رقبة مؤمنة، بعضهم ينقل عن بعض السلف يعني صلت وصامت. طيب اذا كانت دون البلوغ وليس عليها وجوب صلاة ولا صيام، بعضهم يقول ما تجزئ كما يقولون عن الشاب. بعضهم يقول لو كان طفلا رضيعا من بين ابوين مسلمين او احدهما مسلم، لان الطفل يلحق باشرف دين ابويه، لو ان اباه مسلم والام كتابية يحكم باسلامه قد يجزئ. اذا هذا الحديث اصل باشتراك صفات الرقبة التي تجزئ في الواجب. وسيأتي لمالك رحمه الله فيما لا تجزئ التنصيص على الإفك في كفارة القتل. والمولى سبحانه وتعالى بين وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا ايش خطأ، ومن فتحرير رقبة ايش مؤمنة. في غير هذا يأتي هناك في الظهار ثم يعودون لما قالوا فتحرير ايش رقبة ها قبل ايضا هناك مؤمنة. ويأتي البحث عند الفقهاء في حمل المطلق على المقيد، ففي آية الظهار رقبة وأطلقت عن وصف الإيمان، وفي كفارة القتل رقبة مؤمنة مقيدة بالإيمان. فهل يا ترى أيضا في الظهار لا تجزئ إلا الرقبة المؤمنة، ولا أن المؤمنة خاصة بالقتل ومطلق رقبة يكون في الظهار؟ الجمهور على حمل العام على الخاص. اذا ترك قيد الايمان في كفارة الظهار نأخذه من قيد الايمان في كفارة القتل. وسيأتي زيادة ايضاح عند مالك ان شاء الله. يهمنا لهذا الصحابي اولا لي غنم ولي جارية، والجارة ترعى الغنم، ان وجدتها ناقصة فسألتها قد خطفها الذئب، طب هي مسؤولة عن ان يخطفها الذئب ولا هي مسؤولة فيما تستطيعه؟ مسؤولة فيما تستطيعه، والذئب قد يخطف من الرجال. تعرفون في قضية ركانة كان من كبار الرجال المصارعين سرعة، ومر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اما تؤمن يا ركانة؟ قال اتصارعني وانقلبتني ايه تؤمن بك. كل واحد كذب بلغته، قال اصارعك سبحان الله من الاعجاز حتى لا يعجز امام هذا التحدي، فصارع فصرعه رسول الله. وكان في شغل انقلبتني اعطيتك شات قال محمد والله ما جاء احد جنب الارض ابدا قبله فعاودها ولك شات اخرى، قال نعم عاوده فصرع شاتين، قال الثاني قال نعم والثالث، قال يا ويلتاه ماذا اقول لاهلي ان قلت شادا وعلى هذا الحارس الموكل بحراسة اذا لم تفرق وحدث شيء فوق قدرته هل يسأل؟ لا يسأل. اذا هنا الرجل تعدى عليها لانه فوق الى رسول الله. جاء وفد عبد خيس من الاحساء، وجاء وفد تميم، وجاء وفد كذا، جاء وفد كذا. يقولون جاء وافد الذئاب الى رسول الله سنة 9 ايضا. وش يبغى وفد الذئاب؟ قال كان صلى الله عليه وسلم جالسا ومعه اصحابه، فجاء ذئب يختلس ويحرس حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وقف هنيهة ثم ولى ينبس، فقال صلى الله عليه وسلم قبل ان ينصرف: هذا وافد الذئاب اليكم، ماذا تنزلون له عن اغنامكم؟ يعني كل دي اتفاق كل سنة نطلع له او كل شهر. قال والله ما ننزل له عن شيء. قال خالصهم خالصهم. فذهب وهو يختلس الخروج. يهمنا قضية الذهاب مع الغنم وقضية بني اسرائيل. جاء ذئب وخطف شاة من الراعي، وكان سيد الغنم قريبا، فجاء وتبع اتبع الذئب حتى ادركه وخلص الشاة منه. فالتفت اليه الذئب وقال: ها انت خلصتها مني، من يكون لها اذا لم يكن لها راع الا انا؟ فقال الحاضرون: وعجب الذئب يتكلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وانا اؤمن بذلك ومعي ابو بكر وعمر وما هما ثمتا، وهم موجودين. لكن بل اسألوه هم كمان يصدقون بها. وهنا لفتة كريمة، فبالرسول اداه الوحي بذلك واخبره. وما كان ما كان يعلم ما كان في بني اسرائيل، وما ينطق عن الهوى، ولكن ابو بكر وعمر رجاه مش علمه. واذا سألوهم قالوا الرسول قال كذا، يقولون نعم. على اي اساس يبنون شهادتهم؟ على اي شيء؟ تصديقهم لرسول الله وايمانهم بانه لا يقول الا الحق. وقد كان حينما اسر برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في الصباح واخبرهم، صار ما بين مصفق ومصفر، وذهبوا مستعجبين: يا تعال تعال هلم شوف صاحبك ايش يقول. قال ماذا قال؟ قال قبل ما يقول هذا قال قد قال كان قال ذلك فانا اصدق. تصدقوا على نطلب لها اقبل الابل شهر؟ قال نعم. ثم يقول اذا قضية الذئب مع الغنم هذا قضية جديدة، ولكن يهمنا هنا ايش؟ قضية جارية ان تنسب في عشق واتفقوا على ايما رقبة مؤمنة صدق عليها اسم الايمان، سواء كانت انثى او ذكر، ثم يختلفون في السن الذي يتحقق فيه الايمان. فبعضهم يقول اذا صلت وصار يعني بلغت، وبعضهم يقول اذا كان يلحقه الايمان حكما بان ولد من احد ابوين مسلمين